تفسير الآية 175 من سورة البقرة يقول تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أي هذا بيان لسفههم وخبلهم وتعطيلهم لعقولهم، أي هؤلاء الموصوفون بالصفات السيئة في الآية السابقة هم الذين بالفعل قد باعوا الهدى وهو كل خير، واشتروا بدلا منه الضلالة أي الضياع، دفعوا الهدى وهو أغلى ما في الحياة الدنيا ثمنا لأحقر سلعة فيها وهي الضلالة، باعوا الخير وتركوه وفرطوا فيه واشتروا الشر وأخذوه وتمسكوا وعملوا به واختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم، باعوا ما يوصلهم إلى المغفرة والرحمة من ربهم في دنياهم وأخراهم ليأخذوا في مقابل ذلك العذاب فيهما، تركوا السعادة التامة في الدارين وأخذوا تمام التعاسة فيهما. قوله تعالى: فما أصبرهم على النار، أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين، أي ما الذي أصبرهم على النار حتى تركوا الحق وفعلوا الباطل؟ ما الذي يعطيهم الأمل في أنهم سيصبرون عليها؟ هل عندهم صبر إلى هذا الحد يجعلهم يقبلون ويداومون بلا أي مبالاة على الشرور والمفاسد والأضرار التي تؤدي بهم إليها، لأنهم يثقون تماما أنهم بصبرهم وعزمهم هذا سيتحملون عذابها؟ إنهم غير مدركين أبدا لما ينتظرهم، فهم كالسفهاء ضعاف العقول فاقد العقول، لأنهم لو استفاقوا لحظة وتعقلوا وتدبروا لتأكدوا أن النار لا يمكن لأي أحد مطلقا أن يصبر عليها. إن الآية الكريمة كذلك تحمل ضمنا تهديدا شديدا لأمثالهم، كمن يعصي أوامر مسؤوله فيقال له على سبيل التهديد والتوضيح ليمتنع: ما أصبرك على العقاب، أي لا يفعل فعلك إلا من هو واثق من صبره حين يعاقب، بمعنى إلا من الواثق من أنه سيعاقب حتما فانتظر عقابك إذا عاجلا أو آجلا.